الإنسان بطبيعة يستطيع أن يحدث التغيير مع نفسه إذا فاتشها وحاسبها ووضحت عند الرؤية. تحديد الهدف، الإنسان حدد الهدف ووضحت عند الرؤية، تحدد المسار تبعا له، ثم بذل السبب اللازم لعملية التغيير في النفس. هذا إذا حب الإنسان يغير في نفسه من وضع معين إلى وضع أفضل، فهو يحدد هدفه ويحدد مساره ثم يبذل السبب، ورب العالمين يعينه في أنه يغير في نفسه. والإنسان أيضا يحتاج إذا أراد أن يغير في داخل نفسه إلى صبر داخلي، وهذا للوصول إلى كمال النفس. فالإنسان إذا أراد أن يصل إلى كمال نفسه لازم دائما يحدث تغيير في ذات النفس إلى وضع دائما أفضل من السابق. هذا التغيير في ذات النفس أسهل بكثير من حدوث التغيير في الآخر. لماذا؟ لأن بوابة نفسك أنت التي تملكها، تمتلك مساحة لك مطلق الحرية في الدخول وعمل التغيير اللازم، لأنك أنت تتجول في ممتلكاتك الخاصة. ولكن الصعوبة، كل الصعوبة في كيفية غزو واقحام تلك النفس في الذات الأخرى وبوابتها العقلية اللي أنا ما أملك مساحة ولا أعرف وين في مساحة ولا أملكها، لأني أريد أن أغزو تلك النفس لأحدث التغيير. وهذا ما يسمى بالصبر على مشاق الدعوة إلى الله، وهي مهمة الأنبياء. وأسماء الشيخ الخرباوي المهمة هذه، تغيير في الذات الأخرى، تكميل الغير. إذا عندي أنا تكميلين، تكميل في نفسي وتكميل خارجي لإصلاح الغير. ما في شك أن من أصعب المهمات في بني الإنسان أن أحاول أغير بالإنسان الآخر، وهو ما تميز به أولو العزم من الرسل. يقول جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إذا ما وصلوا هذه المرتبة العالية لأنهم صبروا على أنهم يتحملون مشاق التغيير في الإنسان الآخر. أضف إلى موضوع المشاق هذا أن التغيير في الإنسان الآخر يحتاج إلى نوعين من الصبر. لو حبيت أغير ابني، زوجة، زوج، صاحب، أحب أني أحدث التغيير الأفضل، أشوف إنسان مساره مو متجه الاتجاه السليم، فأريد أن أحدث تغيير في ذلك الإنسان إلى الأفضل. هذه مهمة الأنبياء. فأحتاج إلى نوعين من الصبر. الصبر في تحصيل العلم، العلم لماذا أنا بغير بالإنسان الآخر، وأحتاج العلم فعلا، أنا محتاج العلم لازم لتقنية التواصل مع عقل ووجدان الإنسان الآخر. ما هو ذلك العلم؟ بدراسة الوسائل والأساليب التربوية التي تشكل وسائل المواصلات المختلفة لعبور المسافة بين الإنسان وأخيه الإنسان، فيسمح له بالدخول إلى عقله ووجدانه وإحداث التغيير المطلوب. لا، هذه الصعوبة عشان أقنع الإنسان الآخر يغير رأيه. قد يكون الإنسان الآخر قد قرر أن يقفل عقله. إحنا هذا اللي يصير مع أولادنا، نكلم الولد ولا كأن الأب يكلمه والأم تكلمه ولا كأن الأم تكلمه، مع أن أحب الناس إليه. لماذا؟ لأن ذلك الإنسان قد قرر أن يقفل عقله ورمى مفتاح باب عقله في قاع البحر. فكيف لك أن تقنعه بما تريد إيصاله من معلومات ما لم هو يقتنع بأن يستخرج ذلك المفتاح من قاع البحر؟ ما في أحد يعرف مكانه غيره. وبعد ما يستخرج، يقرر أن يستخرج هذا المفتاح، عليه أن يقرر أن يفتح لك الباب، ثم قد يستضيفك ويسمع ما عندك من معلومات، لأن الإنسان يعرض ما عند الآخرين من معلومات على مسامع عقله، لأن الإنسان مو الأذن اللي تسمع، وفي الواقع العقل الذي يسمع. وهناك تأتي المهمة الأصعب من ذلك، اللي هي بعد ما أدخل أنا للعقل ذاك، عليه أن أقنعه بوجهة نظري، وإلا قد نطرد ونفشل بالمهمة. فأنت دخلت ولكن طرد، وهذا كله يحتاج إلى صبر في تعلم الأساليب والوسائل. يعني النقطة الأولى اللي أحتاجها في أغير في الإنسان الآخر، علي أن أصبر في تحصيل العلم لكي أتعلم كيف أكلم الآخرين وكيف أجري حوار معهم. الصبر الثاني اللي أنا محتاجت له هو صبر مادي، بتحمل ألام فشل المحاولات الأولى للتغيير في الإنسان الآخر. فنحن ننصح ونرفض، بل تجرح مشاعرنا، وقد يحصل نزيف داخلي في مشاعرنا تجاه من نحب، فنقول هذا جزاء محبتي ورغبتي في نصحه. لأن دائما احنا ننصح الآخرين ومع ذلك نرفض، فدائما عندنا آلام في مشاعرنا، دائما عندنا نزيف في المشاعر، يكون دائما مع من نحب على جميع المستويات. فالزوج ينصح زوجته فترفض عقليا ووجدانيا، والعكس ممكن. نقول احنا محتاجين الى نوعين من الصبر، صبر علمي وصبر مادي. الصبر العلمي اني اتعلم كيف اتحاور مع ابني، اتعلم كيف اتحاور مع الزوجة، اتعلم كيف اتحاور مع الرئيس. عملية التحاور هذه تحتاج الى وسيلة مواصلات كل ما اعتقدت اني انا لا املك العقل الانسان الاخر. هل انت تملك عقل ابنك؟ في حاله انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن كل ما انا اعتقدت في داخلي اني انا واحد ما املك عقل ابني، اثنين هناك مسافه بين عقلي وبين عقل الانسان الاخر، اذا احتاج الى وسيله مواصلات تناسب ذلك العقل. لاختيار وسيله المواصلات المناسبه علي ان اتعلم كيف احاور ذلك الانسان. لكي أكلم الإنسان الآخر يحتاج إلى تقنية. روح ترى خطير جدا، عملية التغيير في الإنسان الآخر يحتاج إلى تقنية. ما عندي صبر في الحصول العلمي على كيف أتحاور مع الإنسان الآخر، فالأم بتغير بنتها بشكل فوري سريع من غير ما يكون عندها تقنية. تقول لي واحدة من المستمعات: أولادي فقدت الأمل منهم لأنهم شياطين. ولأن قلت لها: أنت فقدت الأمل في نفسك مو في الأولاد، فأنت فاشلة في تربية أولادك. العيب مو بالأولاد، العيب ان احنا قدرتنا فاشلة على تربية اولادنا. قالت لي: احنا احسن من اولادنا. قلت: احنا احسن من اولادنا لان اهالينا افضل منا احنا كمربين، لان هل الولد فيزيائيا اختلف في تربيته من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم والحين؟ انما اللي يفرق فقط الام والاب او المحضن الاساسي او المربي ايا كان او الموجه كان يختلف في فترة عن فترة. الان الحين لما اكلم ابني في نصيحة معينة والابن هذا لقد قرر قفل باب عقله ورمى المفتاح في البحر، والأم تحاول وتزن وبالتالي يا ابني الصح وكذا، والولد ما يسمع. الحين المشكلة وين؟ هل المشكلة في كلامك أنت ولا المشكلة في أن الباب مقفول؟ الحين المشكلة أني أنا لازم أغير أسلوبي لكي أقنع ذلك العقل الصغير أو الكبير أو أيا كان ذلك العقل بأن يذهب إلى قاع البحر فيحضر المفتاح ويفتح باب عقله لكي يستقبلني. فبالتالي التغيير يكون في ذاتي في كيفية استخدام الوسيلة المناسبة لكي أقنع ذلك الإنسان بأن يستضيفني عقلي. فإذا إذا فشلت احتاج تغيير إلى الأفضل مع من أحب. علي أن أراجع نفسي، وأول ما أواجه نفسي أقول أنا فشلت. وأول خطوة نجاحية للإنسان في التحاور مع الآخرين عندما يقول أنا فشلت في استخدام وسيلة المواصلات لعبور تلك المسافة بيني وبين عقل ابني أو بين الإنسان الآخر، فأقنعه بأن يفتح ذلك العقل. وبعدين دائما التغيير لا يكون بإجبار من الإنسان الآخر، التغيير يكون من قرار ذاتي في الداخل. فإذا كان هو الولد ما قرر يفتح باب العقل للأب ولا اقتنع بكلام الأب ولا اقتنع أنه يحدث التغيير ذاتيا، صعب أنه يتغير. كونك أنت تريد أن يلتزم ابنك بأمر معين، استخدم معه إثارة السؤال والحوار من أفضل الوسائل لفتح باب العقل الآخر. مهما تكلمنا في هذه، إحنا الوقت صغير عندنا، هي مجرد لفت نظر إن يا أم يا أب يا رئيس يا مرؤوس يا إنسان، إذا أردت أن تحدث التغيير في الإنسان الآخر فكر لحظة واستخدم الأسلوب المناسب وادرس، وعليك أن تصبر علميا لكي تحصل على هذه المعلومات. هذا علم. فتقنية التحاور مع الإنسان الآخر علم بحد ذاته أحتاج لأتعلمه، مفروض فيني أنا كمربي أو حتى متحاور مع الإنسان الآخر أدرس وأتعلم تقنيات التحاور والتواصل مع الإنسان الآخر. فإذا إذا رجعنا لصبر أولي العزم، أول شيء نحتاج إلى صبر في كيفية الحصول على العلم لغرض التواصل مع الإنسان الآخر أيا ذلك كان الإنسان. وأحتاج مع الصبر العلمي صبر مادي، لأني ممكن أنا أعمل كل هذه المحاولات وأفشل ويحدث نزيف داخلي في المشاعر. طيب هنا أحتاج إلى صبر مادي لتحمل هذه الآلام الفشل، فأقول أنا فشلت المرة الأولى، علي أن أحاول مرة ثانية وثالثة. لو فشلت بذلت كل هذه الأسباب وفشلت، أيأس ولا أحاول مرة ثانية؟ إذا أحتاج إلى صبر، لا صبر مادي بتحمل آلام الفشل، لأن الفشل لآلام. إذا مع من لا نحب يعني الموضوع أهون، لكن مع أحبائنا نريد ذلك النفس الأخرى أن تتقدم وأن تتغير. تحب تغير أنت الأفضل، إذا أنت تريد أن تحدث تغيير ليس في نفسك وإنما في نفس الإنسان الآخر، وهنا يحدث النزيف في المشاعر الوجدانية. لذلك الناصح ويحتاج إلى صبر مادي لتحمل هذه آلام الفشل. يعني نشوف مثلا الآباء لما ينصحون أولادهم يحصل إدماء للمشاعر وجرح للأمومة والأبوة مع كل ما يقدمونه من حب بدون مقابل. أكثر من الأم والأب محبة بدون مقابل، ومع ذلك يجرح من أولادنا، ترفض نصيحتنا بسهولة. سبب رفض النصيحة مو الولد، إنما أنا قدمت هديتي بشكل غير لائق ولم يقبل الأسلوب اللي قدمت فيه الهدية. أيضا الأرحام يتناصحون ويحدث النزيف في المشاعر، وأيضا بين الرئيس والمرؤوس كثر مرؤوسين اللي يستقلون من عملهم مع أنه يكون في قمة عطاء، لأن حدوث التناصح والتكميل الخارجي بين الرئيس والمرؤوس في نقص كبير، فيحدث نزيف في المشاعر لسوء استخدام وسائل المواصلات وعدم تملك الحنكة في محادثة الآخرين. الأصحاب شوفوا مع بعض يتناصحون، ومع ذلك يحدث أيضا سوء استخدام لهذه المشاعر الطيبة، فتتعاكس في اتجاهاتها بدلا أن تعمل في اتجاه واحد نحو الهدف. إذن إن الدعوة إلى تكميل الغير تحتاج إلى صبر عظيم، ولذلك سمي بعض الرسل بأولي العزم لأنهم أعظم الناس صبرا في تكميل الآخرين. ونحن يوم نستطيع أن نحدث تكميلا خارجيا مع دوائرنا بنقلهم من وضع معين إلى وضع أفضل بعد الحصول على تكميل الداخل، نكون مقتدين بأولي العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ويقول جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. نشوف أن هؤلاء الأربعة لقوا من العنت والأذى والبلاء أكثر مما لقيه غيرهم من المرسلين، ولذلك نالوا هذه المرتبة العالية من أولي العزم من الرسل. أولي العزم يعني أنا عندي عزيمة قوية متمثلة بذلك الصبر الفولاذي لإصلاح الغير. إحداث التغيير في الآخرين يسعد الإنسان الناصح بشكل أكبر. الواقع عند وضوح الهدف النهائي للإنسان يتحدد مساره في الطريق. احنا قلنا هذا في دائما نردده، بتحديد الهدف يتحدد المسار. يتحدد المسار تحديث ماذا؟ الى تحقيق الهدف المنشود. الانسان اذا حدد هدفه وحدد مساره تهون عليه المصاعب ويستطيع ان يتصبر ويصبر ويصابر متحملا كل الالام والنتائج لوضع هدفه موضع التنفيذ. وليش يتحمل يصبر؟ لكي يضع هذا الهدف موضع التنفيذ. ومثال سحرة فرعون يتجلى أمامنا كيف تحول مسار هذه الفئة من اتجاه معين كانوا فيه إلى نقيضه، متحملين صابرين لكل النتائج الملازمة لتحقيق ذلك الهدف الجديد. لاحظوا تغير هدفهم، بتغيير هدفهم تغير مسارهم. يقول جل وعلا: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذن كانت الدكتور البوطي يقول المصيبة تتلخص في علو فرعون وطغيانه مع خنوع قومه وذلهم له. إذن في عندي علو وطغيان من؟ من فرعون. نعم. وذلة من شعبه. فإحنا لن نعرف قصة سحرة مع فرعون لما ناداهم لكي ينافس ويتحدى موسى بآيات عليه السلام، ماذا قال السحرة؟ بعزة فرعون إن لنحن الغالبون. نعم. ما عندهم حرية. بعزة فرعون هم ما عندهم عزة. بعزة فرعون إن لنحن الغالبون. إذن في منتهى الذل هؤلاء سحرة. فبعد ما صارت الآية العظيمة موسى عليه السلام أخرج آياته أمام هؤلاء السحرة، يقول جل وعلا: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إذن لا نشوف التغيير. قبل قليل كان إنه بعزة فرعون ما لنحن غالبون، ماذا قالوا الآن؟ فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. نشوف الانقلاب الفوري في هدف ذلك الفئة من مجموعة من الناس وتغيير هدفهم غير مسارهم، حيث إن احنا نشوف التغيير 180 درجة في زاويتهم. عرف السحرة حقيقة العبودية لله تعالى فأصبحوا أحرارا من رق فرعون. قبل لا يعرفون حقيقة العبودية لله كانوا عبيد لمن؟ لفرعون. شعورهم أن كل ما يبذل في سبيل خالقهم من تعذيب وآلام وصبر على تلك المحن ما الذي يهونها؟ تمركز النهاية السعيدة في بصيرتهم لمن كان عبدا لله كاملا مطيعا. إذن تغيير عجيب. كانوا عبيد لمن؟ لفرعون. أصبحوا عبيد لمن؟ لله جل وعلا. فأصبحت الحرية تامة من ذلك الطاغية ليكونوا عبيدا لله جل وعلا. هم عرفوا ان هذه حياة امتحانية وزائلة ولحظات، وبالتالي تغير عندهم الهدف، كان هدفهم النهائي الحياة الدنيا، فاطلبوا من فرعون الجوائز. لكن يوم كانت اصبحت العبودية حقيقة لله جل وعلا، تغير الهدف، هدفهم ما اصبح الدنيا، ايش اصبح؟ اصبح لله الاخرة. فاذا تغير الهدف، اول كان هدفهم الدنيا، اصبح هدفهم الاخرة. فاقضي ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا. اذا تغير الهدف نهائيا، اللي هدف النهائي الدنيا مثل اللي هدف النهائي الاخرة. اذا تغيير الهدف غير مسارهم. اذا لاحظ الاسلام هذا القانون الرباني العجيب، يكون التغيير على الانسان فوري وسريع جدا لا يتحمله المنطق البشري، وذلك لان ذلك الانسان يعمل في ظلال اطار المنهج الرباني. ما هو المنهج الرباني؟ من بذل السبب ثم توكل على الله كانت النتيجة أكثر بكثير من جهد السبب. إن هذا قانون في الإسلام، إني أبدل السبب ثم أتوكل على الواحد لحد. إذا التغيير في الموقف، موقف سحرة فرعون، نراه فوريا وسريعا فوق أي تغيير آخر من صنع قانون الإنسان. فقد نقل سحرة فرعون من قوم أذلاء يتمرغون في رق العبودية لإنسان واحد مثلهم، إلى قوم كسروا أغلال الرق فأصبحوا أحرارا طلقاء يملكون حرية التصرف بأنفسهم، ولكن أيضا تمتعوا بأعلى درجة ممكن أن يصل إليها إنسان، وهي درجة العبودية للخالق جل وعلا. أعلى درجة ممكن يصلها الإنسان يكون عبودية كاملة للرب جل وعلا. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل أقرب حالة يكون فيها الإنسان للرب جل وعلا عندما يكون ساجدا لله عز وجل. إذن الإنسان بيكون ساعات عصبي هوائي، يحب الدنيا المذمومة، مرائي، حاقد، حاسد، متكبر، مغتر، سيء الظن بالآخرين، شحيحا معجبا بنفسه، ولكن كل هذه الأمراض داخل قلبه. ولكن عندما يقرر أن يربط نفسه منهجيا مع هذا الدين نجد التغيير الفوري بإذن الله تعالى، بعد بذل السبب ثم التوكل عليه بإذن الله تعالى، فيصبح إنسانا حليما عاقلا مخلصا عافيا عن الناس متواضعا يحسن الظن بالآخرين كريما محسنا يتعامل مع الدنيا ومع الآخرين باتزان. أهم شيء موضوع الاتزان في علاقاتنا مع الآخرين، اتزاننا في داخلنا، اتزاننا مع تعاملنا مع الدنيا. الإسلام ترى كله اتزان وتعادلية، فيصبح الإنسان بعد أن حصول على الوضع التوازني سعيدا في دنياه العاجلة، منتظرا عاملا خائفا راجيا للحصول على مياه السرمدية. يقول الحسن: أعز أمر الله يعزك الله. إذا لكي يعز أمر الله نحتاج إلى صبر، صبر مع النفس وصبر مع الناس، أو كما قال القرضاوي نحتاج إلى تكميل في النفس وتكميل في الغير. وإذا انتقلنا إلى صبر عجيب آخر هو صبر الخنساء، وطبعا هي ليست شخصية قرآنية إنما شخصية تاريخية عنيفة. الخنساء هي ليست بالأسطورة، ولكن استيعابها للمنهجية في هذا الدين حولها من إنسانة جازعة تلاشت أمام أول مصيبة وقعت عليها إلى إنسانة صابرة صامدة محتسبة، علمت علم اليقين ما عند الله جل وعلا من أجر للصابر، فرغبت بتلك الغنيمة الموعودة لتتغير منهجيتها في التفكير، ثم تتغير تبعا لذلك كل قراراتها في حياتها وأولادها. ممكن الواحد يقول كيف لي أن أعرف القوة النفسية للإنسان؟ هذه إنسانة قوية جدا، يعني هذا الإنسان يحترم القوة النفسية اللي تنبع من جبهتها الداخلية. أي إنسان قوة النفسية تنبع أساسا من قوتين، قوته العقلية وما يراه الإنسان من معتقدات ومبادئ. تستغرب ساعات نوعية كثيرة من الناس نشوفهم عندهم قوة عقلية، ولكن القوة العقلية هذه تكون يعني ضعيفة جدا. مثلا تشوفه يعبد نوع أشياء الخاطئة أو الأصنام أو لآخره، فنشوفه أنه قوة العقلية ضعيفة، ولكن يلتزم بقوة إرادية عجيبة لذلك الضعف العقلي. فإذا الإنسان كل ما كانت مبادئه رشيدة كل ما كان بوضع أفضل في حياته. بعض لما تناقش في هذه المعتقدات الباطلة تجدين مثل ما تفضلت عند تصميم رهيب أنه هو على الطريق السليم. لماذا؟ لأن العقل عقلين، عقل علمي وعقل إرادي. عقل العلمي لا يعمل أو يعبد الصنم أو يعبد الشيء الخطأ. هل حال العقل العلمي هل يعمل؟ الإنسان عندما يعبد الصنم هل يفيده هذا؟ لا، ما يفيده. فإذا العقل العلمي لا يعمل، إنما عقل إرادي يعمل 100%. فهو عقل إرادي تابع لعقل ضعيف، فهو يحاول إنه هو ينفذ بإرادة فولاذية لمفاهيم خطأ. وهذا اللي نشوفه في المجتمع. نشوف مثلا الجماعات اللي يروحون وراء السحرة والشعوذة عندهم إرادة حديدية ما تنام إلا لما تحط تمائم تحت رأس أولادها، وهي ما تنام إلا بتمائمها. هي هذه إرادة فولاذية لتنفيذ ضعفها العقلي. سبب في ذلك إن قوتها العقلية ضعيفة، أو القدرة العقلية اللي عندها ضعيفة، والقدرة الإرادية عندها أو العقل الإرادي عندها يعمل بشكل أفضل.